هذه المسائل أيضا خلاف، بعضهم يقول يعني القول المشهور أن الرضعة من حين يلتقم الصبي الثدي حتى يتركه اختيارا، يعني تضع الثدي في فمه ويمص يمص يمص، فإذا تركه اختيارا هذه الرضعة. وبعضهم يقول لا بد من أن تكون يعني تمثل يعني وجبة، يعني الرضعة يعني النساء عندهن ترضع الصباح هذه رضعة، يعني في فطور وفي عشاء مثلا. نعم الله أعلم، والله مسائل. ها والله الاحتياط أو الاحتياط أنه إذا صارت تمثل وجبة الرضعة، والنزاع عجيب من هذا إلى مثل ما سمعت مصة واحدة تكفي، وإن كان هذا يضعفه الأحاديث المصرحة بالعدد، لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الإملاجة والإملاجتان، والأحاديث المصرحة بالعدد الخمس. نعم.